الإيمان بالملائكة، الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وكلهم ببعض الأمور لبيان قدرته وإظهار قدرته، وإلا فهو ليس بحاجة إليهم سبحانه وتعالى. فمنهم من وكله بالوحي كجبريل عليه السلام، ومنهم من وكله بالرزق كإسراف كميكائيل، ومنهم من وكله بالنفخ كإسرافيل، ومنهم الكثير عليهم السلام. وهم خلق من خلق الله، أعطاهم الله تبارك وتعالى من عظم الخلق والقدرة على التشكل ما لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. وهؤلاء الملائكة يجب الإيمان بهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. فيجب الإيمان بمن ذكر الله تبارك وتعالى أو ذكر في كتابه أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل كجبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت، ولا يصح تسميته بعزرائيل لأن ذلك لم يثبت، ومالك خازن النار، وهؤلاء الذين ومنكر ونكير، والإمام بملك الموت، والإمام بالكرام الكاتبين الحفظة، هؤلاء هم الذين ورد ذكرهم بالأسماء ما عدا الكرام الكاتبين، ولهم وظائف أخرى، فمنهم الصافات صفا، ومنهم التاليات ذكرا، ومنهم النازعات غرقا، ومنهم الناشطات نشطا، ومنهم المدبرات أمرهم السابقات سبقا، والسابحات سبحا، والسابقات سبقا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. ومنهم من وكلوا بالرياح كالذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. ومنهم حملة العرش، ومنهم كما قال الله تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومنهم الكثير والكثير ممن وكلهم الله تبارك وتعالى بمن شاء من المخلوقات، وكل ذلك من دلائل قدرته سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد من الإيمان بهم تفصيلا في من سمي وإجمالا في بقية الملائكة. منهم المسبحون، ومنهم الصافون، ومنهم كثير ممن ذكر الله سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان بهم كما قلنا على وجه التفصيل في من سمي، وعلى وجه الإجمال في من لم يسمى. ولو أنكر أحد خلق هؤلاء الملائكة ووجود هؤلاء الملائكة لكفر، لأنه أحد أركان الإيمان الستة التي يجب الإيمان بها. فيجب الإيمان بهم جميعا، وأن نعتقد أنهم من أفضل المخلوقات، ولكن لا نبحث في المفاضلة بينهم وبين صالح البشر كما هو جار في بعض الكتب، لأن ذلك من فضول البحث الذي لا ننتهي فيه إلى نتيجة حاسمة، ولم نتعبد به عند الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الملائكة أعطاهم الله تبارك وتعالى من القدرة ما أعطاهم، فجبريل عليه السلام له 600 جناح كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، كل جناح منها يسد الأفق. وثالثا الإيمان بالأنبياء، وقبل ذلك عندنا مسألة: لا يجوز أن يسمى أحد إلا بما سماه الله تبارك وتعالى في كتابه أو جاءت تسميته بسند صحيح في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم إن ثمة مسألة أخرى، وهي أن الملائكة الذين منهم ملك الموت قد أفردوا في موضع وجمعوا في موضع آخر وسموا بالرسل في مواضع أخرى، كما في قول الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تبارك وتعالى: حتى إذا حضر أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، وغير ذلك مما جاء في هذا التنويع. بل فيكون المراد أن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح بإذن الله تبارك وتعالى ثم لا تبقيها في يده ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، لا تبقيها في يده طرفة عين، فجمعوا بهذا الاعتبار، لأنه تحمله الملائكة أو يقبضه ملك الموت ثم أو يقبض الروح ملك الموت ثم بعد ذلك تأخذهم ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب بحسب عمله ومصيره. وهنا مسألة أخرى، وهو أنه قد جاءت إسناد التوفي إلى الله عز وجل تارة، وجاء إسناد التوفي إلى ملك الموت تارة أخرى، وجاء إسناد التوفي إلى الرسل مرة ثالثة، فما توجيه كل إسناد؟ والجواب أنه أسند إلى الله تبارك وتعالى باعتبار أنه المقدر، فلا يقع شيء إلا وفق قضائه وقدره. قال الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فإسناد التوفي إلى الله عز وجل باعتبار تقديره للأشياء وعلمه بها قبل كونها. وإسناد التوفي إلى ملك الموت باعتبار أن الله قد وكله بقبض الأرواح. وإسناد التوفي إلى الرسل وهم الملائكة. طب ملك الموت كما في قول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وإذا أسند إلى الرسل المقصود بهم من الملائكة فالمقصود بذلك أنه كما تقدم أنهم يأخذونها مباشرة في مجرد أن يقبضها ملك الموت، ثم يصعدون بها إلى السماء. إذن أسند التوفي إلى كل بحسبه، أسند إلى الله من جهة كونه قدر ذلك وعلمه، وأسند إلى الملك باعتبار أنه المباشر لقبض الروح، وأسند الرسل إلى الرسل باعتبار أنهم لا يبقون في يده طرفة عين. وينبه هنا إلى أنه لا يجوز أن يزاد فيما جاءت به النصوص، لأن الإخبار عن الملائكة أمر غيبي، ولا يجوز لمسلم أن يسمي من عنده نفسه أو أن يخترع اسما من عند نفسه، لأن هذه أمور غيبية يوقف فيها عند النصوص، فهي أمور توقيفية. فما دل عليه الكتاب والسنة وجب الإيمان به، وما لم يدل عليه كتاب ولا سنة وجب الإحجام عنه ووكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى.